العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم على ألسنة رسلك. الله تعالى وعد من عمل صالح، من آمن وعمل صالحا، بالجنات، وهذا ما جاءت به الرسل مبشرة في الكتب التي أنزلها الله تعالى معه. ومن صلح، أي صلح بالإيمان والعمل الصالح، من آبائهم وأزواجهم، زوجاتهم وأزواجهن، وأصحابهم ورفقائهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز أي القاهر لكل شيء، فبعزتك تغفر ذنوبهم وتكشف عنهم المحذور وتوصلهم به إلى كل خير، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا أمرا تقتضي حكمتك خلافه، بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلك المغفرة للمؤمنين. فيدخل من عمل صالحا ومن كان معه من الآباء والأزواج والأبناء والرفقاء بشرط العمل الصالح، بشرط العمل الصالح، ولربما تفاوت في الدرجات فيشفع بعضهم في بعض إن كان كل من أهل الشفاعة، فيقبل الله تعالى شفاعة بعضهم في بعض فترتفع درجات الأدنين، ترتفع درجات الأدنون إلى درجة من كان أعلى. والله عزيز حكيم، فهو عزيز قاهر لكل شيء، وبعزته غفر لهم، وليس لأنهم يستطيعون أن يمنعوه من شيء أو أنه لا يقدر على شيء، بل بعزته غفر لهم وبحكمته اقتضى تلك المغفرة. وقهم السيئات أي الأعمال السيئة وجزاءها، أي الأعمال السيئة وجزاءها، لأنها تسوء صاحبها. ومن تق السيئات يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمته، لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العباد، لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاته. فرحمة الله كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. فهذه الرحمة كتبها جل وعلا وجعلها لأهل الإيمان والعمل الصالح. وإنما الذي يمنعها منهم هو ذنوبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال: لا يمنعها أي الرحمة إلا ذنوب العباد وسيئاتهم. فالذي يرى الضرر والضيق بنفسه أو بإحواله وبشأنه فليراجع نفسه ما اقترف من الذنوب ومن المعاصي، فسيجد ذلك، وليتب إلى الله جل وعلا وليبادر إلى التوبة، فإن باب التوبة مفتوح كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن وقيته السيئات وفقته للحسنات وجزائها الحسن، هذا محض توفيق من الله جل وعلا، فنسأل تبارك وتعالى أن يعمنا جميعا بتوفيقه. وذلك أي زوال المحذور بوقاية السيئات وحصول المحبوب بحصول الرحمة هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله ولا يتنافس المتنافسون بأحسن منه. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية بذكر الفوائد المستفادة من هذا الدعاء من الملائكة لأهل الإيمان، فقال: وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم. هذه فوائد تضمنها الدعاء. أولا، كمال معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى، يعرفون أنه يغفر الذنوب وأنه يتجاوز عن السيئات، فدعوه بذلك، وأن هذه المغفرة وهذا التجاوز معلق بالإيمان، فدعوه بذلك لأهل الإيمان، فهم على معرفة بربهم. والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى إنك أنت العزيز الحكيم، التي يجب من عباده التوسل بها إليها. توسل إلى الله جل وعلا بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لا ليتوسل بأمور غير مشروع. والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه، قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وتوسلوا وقهم عذاب الجحيم. فذكروا الرحمة والعلم وما يقتضي ذلك من المغفرة، ثم دعوا للعباد بالمغفرة، فتقول: اللهم إنك غفور تحب العفو فاعف عني، إنك غفور رحيم فارغمني فارحمني واغفر لي يا تواب تب علي، وهكذا. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علما، توسلوا بالرحيم العليم. وسعت كل شيء رحمة وعلما، فأنت تعلم عبود ذنوب العباد، وتعلم طبيعة العباد وبشرية العباد، وأن النفس البشرية فيها الخطأ وفيها الزلل، وقد وسعت رحمتك كل شيء، وهي معلقة لأهل الإيمان، فتوسلوا إلى الله جل وعلا بهذين الاسمين، وهذا يدل على كمال معرفتهم بالله تبارك وتعالى. وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى: ربنا وسعت، دعوا الله باسم الرب. وإنك إذا تطلعت وجمعت الأدعية الواردة في كتاب الله عز وجل ما تجد دعاء إلا وهو فيه ومبتدأ بالرب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا إني أسكنت من ذريتي، إلى آخر الأدعية، بإقرارهم بربوبيته لهم، الربوبية العامة والخاصة، أي العامة لجميع العباد والخاصة بأهل الإيمان، وربوبية الله لأهل الإيمان خاصة بهم، تدل على عنايته بهم وتوفيقهم وإرشادهم. وذلك في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فالربوبية العامة: ربنا وسعت كل شيء فاغفر للذين تابوا، هذا لأهل الإيمان، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه لا يدني على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل الله وكرمه وإحسانه. فهذا أيضا فائدة أخرى. وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم. فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم، لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته، لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه. وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله: يستغفرون للذين آمنوا، التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه، وأن لا يكون المتدبر مقتصرا على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهم وفهما صحيحا على وجهه نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله أراده كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص الدال عليه اللفظ، إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. Thank you.